ما زلنا طبعا مع ما يتعلق بعلم السور والايات، وكنا في المحاضرة السابقة بنتكلم عن اختصاص كل سورة باسمها، وان تسمية السور مسألة توقيفية، فقلنا ان العادة في تسمية السور لها بتسمى بشيء تفردت به او شيء غريب ورد فيها او شيء غلب عليها وتكرر فيها. ما في شك ان كل تسمية وراءها علة. هو اورد شبهة جميلة جدا في المحاضرة السابقة وقفنا عندها، هذه الشبهة ان في صور سميت باسماء، الاسماء دي لما انت تبص لها بصة ظاهرية تدرك انها مش متفردة بالحاجة دي، فاشمعنى سميت بيها؟ وضرب مثال كسورة هود، قال لي سورة هود سميت سورة هود مع ان ورد فيها الحديث عن انبياء كثيرين وكان منهم نوح وصالح وابراهيم، فبشمعنى هود بالذات؟ وده سؤال فعلا انا بعتبره سؤال ذو قيمة خطيرة جدا، وصحيح تسأل نفسك السؤال ده. يعني مثلا اقول سورة الاعراف سميت الاعراف، خلاص دي مسألة واضحة معروفة، ليه؟ ورد فيها حديث عن شيء لم يرد الحديث عنه في القرآن، المائدة نفس الحكاية، البقرة نفس الحكاية وهكذا. لكن لما تيجي زي سورة قدام سورة هود وتقول الله، طب ليه ما سماهاش القرآن نوح؟ طب ليه ما سماهاش صالح؟ طب ليه ما سماهاش ابراهيم مثلا؟ وكل دول مذكورين فيها، اشمعنى هود؟ وبيطرح السؤال ده، والسؤال ده شيء مهم جدا. هو بيرد رد طيب جدا وعاجبني، بيقول ان صحيح النفس بتسأل السؤال ده، وخاصة اللي بينظر الى سورة هود هيجد ان ذكر نوح في السورة دي اكثر من ذكر هود. ادي واحد، ذكر نوح في السورة دي اكثر من ذكر هود، والحديث عن نوح فيها اطول وابسط من البسط من الحديث عن هود. طب ليه القرآن عدل على انه يسميها بسورة نوح وسماها سورة هود؟ اسمع بقى جمال الرد، الناس اللي بتقعد تفكر وتفهم وترد. قالوا اولا في شيء يرجع الى هود نفسه، وفي شيء يرجع الى نوح، ده اللي خلاها سميت بهود ولم تسمى بنوح. الشيء اللي يرجع الى هود انك قصة هود زي ما هو بيقول يمكن وردت في صور اخرى، في صور اخرى زي وإلى عاد اخاهم هودا، دي في سورة الاعراف مثلا. فبيقول بص في الصور اللي ذكر فيها قصة هود، شوف اسمه اتكرر في كل صورة كم مرة، هتجد انه اسمه بيتكرر في الصور بيذكر مرة واحدة، الا في هذه الصورة اللي هي سورة هود اسمه اتكرر اربع مرات. اذا لو ان سورة قصة هود ذكرت في مواطن متعددة لكن اسمه اكتر مرة اتكرر فيها اتكرر في سورة هود، ادي واحد. ومن هنا كان ما ينفعش اي سورة تانية تسمى هود، لكن ينفع دي تسمى هود لكثرة تكرار الاسم. وهو بيقول ان كثرة التكرار من علة التسمية. كثرة التكرار من علة التسمية. ادي واحد. يقول لك الله. طيب ما اسم نوح اتكرر في السورة دي 6 مرات. 6 مرات. قال لك ده هنبص بقى للحته اللي ترجع لنوح. ان هذه السورة صحيح كرر فيها اسم نوح 6 مرات. لكن عندنا سورة تانية ما فيهاش غير قصة نوح. يبقى مين الاولى بتسمية نوح؟ السورة اللي ذكر فيها نوح ومعاه غيره، ولا الصورة التي لم يذكر فيها الا نوح؟ قلنا له لا، لم يذكر فيها نوح. قال لي يبقى سميت نوح. وهود. وهود خلاص يبقى في صورة باسماء الواحد، مش عايزين نسمي صورة ثانية. وهود اكتر صورة كرر فيها اسمه هي سورة هود، اتكرر 4 مرات، ومن اجل هذا سميت بسورة هود. شفت الربين؟ يبقى في رب ليه ما سميناهاش نوح؟ عرفنا. وليه سميناها هود؟ ادي احنا عرفنا. ماشي؟ وصلت كده؟ وصلت المعلومة دي؟ خليها دي في حد قلبك كده. خلاص؟ طبعا هو بيكمل الكلام وبيشير الى ملحوظة اخرى. بيقول ان انت لو ظللت تفتش بقى على نفس المنهج والموالي اللي قدامك ده في اسماء الصور، هتجد ان كل صورة او الله كل صورة ما كانش ينفع لها غير الاسم ده، غير الاسم ده. فمثلا بيقول الصور التي سميت بالحروف التي استفتحت بها زي قاف ونون، هتجد ان هي كانت لازم تسمى كده، لان مبنى الكلمات في صورة قاف على حرف القاف، مبنى الكلمات في صورة نون على حرف النون، مبنى المواضيع في صورة صاد على حرف الصاد اللي هي الخصومة. فبيقول لك ان يعني كل صورة ذلك. انا كان عندي فكرة زمان ان انا امسك 114 صورة واقول ايه الحكمة في تسمية كل صورة باسمها، ونروح عن الموضوع ده قريبا ان شاء الله، انه فعلا يخليك فعلا تدرك يقينا ان تسمية الصور دي ما كانتش تسمية عشوائية ولا اختيار بشر، وانما هو من وضع عليم خبير حكيم. خلاص. خد انتقل بعد هذا الى العلم 15، وهو العلم الذي يتعلق باسماء القرآن الكريم. نيجي في ناس طبعا ألفت في اسماء القرآن الكريم، منهم من وصل اسماء القرآن الكريم الى يعني 94 اسما، ومنهم من وصلهم الى 55 اسم، وهو ذكر 55 اسم دول. فقال، وطبعا كل اسم بدليله، وانا قلت لكم المسألة دي، ان لا يصلح ولا ينفع انك تسمي الا بايه؟ الا بدليل. ولا يمكن لسه قايلين ده في محاضره هنا، ان مساله التسميه مساله توقيفيه، مش خاضع لاجتهاد حد، والا كنت انا اجتهد واسميك وانت تجتهد وتسميني. فمساله التسميه مساله توقيفيه. فبيقول انه اسم الكتاب زي ما ربنا قال حاميم والكتاب المبين، واسمه القران انه لقران كريم، واسمه كلام حتى يسمع كلام الله، واسم النور انزلنا اليكم نورا مبينا، واسم الهدى هدى ورحمة للمحسنين ورحمة. ولذلك ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرح، وسماه فرقانا تبارك الذي نزل الفرقان وسماه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء وسماه موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم، وسماه ذكر وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وسماه كريمة إنه لقرآن كريم، وسماه عليا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وسماه حكمة حكمة بالغة، وسماه حكيما تلك آيات الكتاب الايه الحكيم، وسماه مهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وسماه مباركا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وسماه حبلا واعتصموا بحبل الله جميعا، وسماه الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيمة، وسماه القيم ولم يجعل له عوجا قيما، وسماه فصلا إنه لقول فصل، وسماه نبأ عظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وسماه أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث، وسماه تنزيلا إنه وإنه لتنزيل رب العالمين، وسماه روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وسماه وحيا إنما أنزلكم بالوحي، وسماه المثانية ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وسماه عربية قرآن عربية، وسماه قولا ولقد وصلنا لهم الايه القول، وسماه بصائر هذا بصائر للناس، وسماه بيانا هذا بيان للناس، وسماه علما ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، وسماه حقا إن هذا لهو القصص الايه الحق، وسماه الهادي إن هذا القرآن يهدي، وسماه عجبا قرآنا ايه عجبا، وسماه تذكرة وإنه لا تذكرة، وسماه بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى، وسماه متشابها كتابا متشابها، وسماه صدقا والذي جاء بالصدق، وسماه عدلا وتمت كلمة ربك صدقا وإيه وعدلا، وسماه إيمانا سمعنا منادي ينادي للإيمان، وسماه أمرا ذلك أمر الله، وسماه بشرى هدى وبشرى، وسماه مجيدا بل هو قرآن مجيد، وسماه زبورا ولقد كتبنا في الزبور، وسماه مبينا ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وسماه بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا، وسماه عزيزا وإنه لكتاب عزيز، وسماه بلاغة هذا بلاغ للناس، وسماه قصصا أحسن القصص، وسماه أربعة أسامي في آية واحدة، فقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فبيقول يعني هذه أسامي كل اسم يعني له دليله، هو هيبدأ يشرح في معاني هذه الأسماء في معاني هذه الأسماء، وهيكتفي بأنه هيشرح منها 25 اسما، يشرح 25 اسم، تعال نشوف شرح ايه وشرحهم ازاي. رقم واحد، ولو معاك الكتاب رقم، بيقول فأما الكتاب ليه ربنا سماه كتاب؟ ليه ربنا سماه كتاب؟ هو بيقول الكلمة دي مشتقة من الكتابة، والكتابة معناها في اللغة أصلها الجمع، إنك علشان تكتب لابد أن تجمع الحروف بعضها إلى بعض عشان يبقى اسمك عملت إيه؟ كتبت. فيقول إني كتاب من الكتابة، والكتابة أصلها جمع الحروف بعضها إلى بعض، والقرآن حروفه جمع بعضها إلى بعض، ولأجل ذلك سمي إيه؟ سمي كتابا. خليك عارف إنك هيجي يوم هتسألك في الحاجات دي. أيضا بيقول مش عشان كمان جمعت حروفه بعضها إلى بعض، لا، بل إنه جمع أنواعا من القصص والآيات والأحكام والأخبار، فمجموع فيه ألوان من البيان، سواء كان البيان ده عن طريق قصة او عن طريق امر او عن طريق نهي. لان هو سمي كتاب لكم علة؟ احفظ. لكم علة؟ لكم علة؟ اتنين. منه واحد انه حروفه يجمع بعضها الى بعض. ادي واحد. اتنين ولانه جمع الوان من البيان والفنون زي قصص والحلال والحرام والامر والنهي وما الى هذا. خلاص خلاص. دي اول تسميه. يبقى اول تسميه كتاب. يبقى اقولها تاني اهو عشان تحفظها. والتكرار بيعلم الشطار انه سمي كتابا لعلتين. دي كنت عايزني حاجه تانيه. العله الاولى انه اولا تقول كتاب. دي كلمه مشتقه من كتابه. الكتابه والكتابه معناها الجمع. طب سمي كتاب يبقى فيه جمع. ايه جمع؟ ايه جمع؟ واحد الحروف بعضها الى بعض وجمع الوان من الفنون زي القصص والامر والنهي وما الى هذا. رقم اثنين من الاسماء التي شرحها انه ليه سمي بالقرآن. فبيقول انه هم اختلفوا في كلمة قرآن دي مشتقة من ايه. انت ما تقدرش تفهم معنى الكلمة الا اذا عدت الى اشتقاقها مشتقة من ايه عشان تفهم. لان مشتقة من ايه هتعرف ايه ده معناه ايه فهتفهم. فبيقول ان في بعضهم قال ان كلمة قرآن دي مش مشتقة من حاجة هي كده. ودي اسم خاص بكلام الله. والاسماء غير مشتقة. دايما يقولوا كده ما تدورلهاش على معنى. هي علم على شخص. زيد معناها ايه؟ مشتقة من ايه؟ عمر بخيمة. ها؟ مثل كل دي بيسموها علم على شخص. وبعد اهل العلم رأى لكلمة قرآن دي غير مشتقة. وهي علم على كتاب الله لا تصرف الى غيره. لا تصرف الى غيره. البعض بيقول ان كلمة قرآن مشتقة من القرية. من قرية بفتح القاف وتسكين الراء. قرية. طب ايه هو القرية؟ قالوا القرية في لغة العرب بمعنى الجمع. بمعنى الجمع. فيقولوا قريت الماء في الحوض بكلام العرب اي جمعته. اي جمعته. ولذلك لما يقال قرت به ها عيني يعني ملا عيني واتجمع جوه عيني مش شايف حد غيره. خلاص. فلو قلنا انه المعنى الاول ليس لها اشتقاق يبقى هنقول ان كلمة قرآن دي هي علم على كتاب الله. خلاص. ولو قلنا انها مشتقة من القرء اللي هو الجمع هيرجع المعنى الى كلمة كتاب. هيرجع المعنى الى كلمة ايه؟ كتاب. خلاص. طبعا هو قاعد بقى يقول لك جمع صور وجمع كلمات وجمع حروف وما الى ذلك. خلاص. وجمع الوان من العلوم زي ما قلنا الكلام في ال... خلاص. طبعا البعض بيقول اعترض. خد بالك بقى من الشبهه اللي جايه دي. اعترض على ان كلمة قرآن مشتقة من القاري بمعنى الجمع. خلاص. قال هناك فرق بين الجمع وبين قرآن. قالوا بداية ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان علينا جمعه وقرآن. والعصب يفيد المغايرة. يبقى الجمع حاجة والقرآن حاجة ثانية. يبقى مش ممكن نقول ان كلمة قرآن من القاري بمعنى الجمع. وصلت لك الشبهة؟ خلاص. لان ربنا غاير بين الجمع وبين القرآن. خلاص. فقرآن مش ممكن تكون من قارئ بأقارب. مش ممكن تكون من قارئ. ليه؟ لان قارئ معنى جمح، وربنا غاير في القرآن الكريم بين الجمح وبين كلمة قرآن، ان علينا جمعه وقرآنه. فقالوا الله، طيب يكون معناها ايه؟ قال لا، هي مش من مادة قارئ، هي من مادة قارئ، هي من مادة ايه؟ قارئ. خلاص. ويبقى ربنا سبحانه وتعالى تكفل للنبي ان علينا جمعه بجمع القرآن الكريم، وتكفل له كمان بايه؟ قراءته. ولذلك قال له ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه، ادي تفسيرها بقى، فاتبع قرآن. ودي اولى التفسيرات الصغار فيها، لان سياق الآية موضحة. خلاص. يبقى هي من قرأ، ماشي. فالمفروض ان الاصل ده اللي عايزين نقوله، ان القرآن الكريم يقرأ ان شاء الله تعالى، ماشي يا اخوانا. البعض الاخر بيقول كل ده احنا واقفين على مادة ايه؟ قرآن. قرآن. يبقى احفظ بقى تقال فيها كام حاجة. بعضهم قال ان هي ليس لها اشتقاق، ده عالم على القرآن الكريم. وبعضهم قال ان هي من ايه؟ قارئ، بمعنى جمع. وده غير صحيح للشبهة التي اوردناها. وبعضهم قال ان هو بمعنى او مشتق من قرأ، بدلالة فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني ايه؟ يعني قراءته، فاتبع ايه؟ قراءته. البعض الاخر بيقول ان كلمة قرآن مشتقة من قرن، الشيء بالشيء، يبقى من القرن. القرن اللي هو قرن الشيء بالشيء، يعني ضم الشيء الى الشيء. وده ليه؟ لانه صوره واياته وحروفه قد ضم بعضها الى بعض. طبعا ارجح الاقوال في سكتنا انتوا بقيتوا عارفينه، اللي هو من ايه؟ قرأ، عشان فيه نص قرآني يشير الى هذا الايه؟ المعنى. يبقى الامر الرابع ان هو من القرن، والقرن اللي هو الضم، ان تضم الشيء الى الشيء. وده ليه؟ لان اياته وكلماته وحروفه ضم بعضها الى بعض. البعض الاخر، وده كان كلام القرطبي، قال ان الكلمة دي مش مشتقة من اللي بيقولوه ده، لا، انا برى انه الكلمة دي كلمة قرآن مشتقة من القرائن. وتقولي قرائن هذا قرين ذاك، اي شبيهه. هذا قرينه بمعنى ايه؟ شبيهه. فقال ان هو سمي قرآن ليه؟ لان ايات القرآن الكريم يشابه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، يشابه بعضها بعضا ويصدق بعضها ايه؟ بعضا. ده كان رأيه. خلاص. اذا اجتمع عندنا في بيان معنى كلمة قرآن كام قول؟ طب نعد. نعد الاول. مش اسم على علم، مش حاجة اسمها اسم على علم. يتقول اسم، يتقول علم، اسم وعلم على القرآن الكريم. الايه؟ وده مقبول؟ ليه مش مقبول؟ ليه مش مقبول؟ ده مقبول؟ ده انا عمال اقرا عشان تحفظوا الكلام ده. ليه مش مقبول؟ ليه مش مقبول؟ بس في القرآن غير بين الجمع خلاص. طيب القول الثالث. القرن ده من قرن، ثم الايه. ها؟ القرن ده من قرن، ثم الايه. وقال انه علم ان هو مش لا يسمى قرن لانه بيختصر على المعنى الاولاني اللي هو الكتاب. كما هو استدل بالايه صح، قال ان القران ذكر من هو قال ايه على ماذا قال ايه؟ انا بقول له القول ده مرفوض ليه؟ قال لان القرآن الكريم قال ان علينا جمع هو قرآن، يبقى الجمع حاجة والقرآن والقرن حاجة تانية. خلاص احنا قلنا معنى القرن، انت رجع تعيده تاني ليه؟ لا القرن ها وحروفه وكلمات ها اربعة من قرى ها وده اربح الاقوال ها ليه؟ لان الآية صريحة فيه اذا قرأناه فاتبع قرآنه ها خمسة الاخيرة ها على خيرة الله وكان ده ده خمس اخوان خلاص تعمل فيهم درس دول انا فكرة خلاص ده شرح المعنى او الاسم الثاني من اسماء القرآن الكريم. الاسم الثالث بيقول وهو الكلام. الكلام دي انت عارف معنى كلام في اللغة العربية يعني ايه؟ الكلام دي كلمة اصلا مشتقة من الكلم. من ايه؟ من الكلم. الكلم. وتقول للعرب كانت تقول فلان كلم فلان اي جرحه واثر فيه. جرحه واثر فيه. فبيقول نعم. نعم. نعم. نعم يكلم في سبيل الله. نعم. يبقى الكلم خلاص الكلام من الكلم. والكلم بمعنى الجرح والتأثير. الجرح مش الجرح. الجرح والتأثير. الجرح ده بقى علم. علم الجرح التعديل. الجرح. فهتخليكوا واخدين بالكم من الحاجات دي. خلاص. فيبقى من الكلم. والكلم اللي هو ايه? بمعنى كلامه اي جرحه واثر ايه? واثر فيه. طب والقرآن سمي كلاما ليه? قال لان الاصل فيه انه يؤثر في الذهن والقلب. صح? اذا ده مش اي كلام. ها ده كلام له ايه? ها تأثير في الذهن والقلب. ثم تسمعه شغل لك مخك. خلاص? ويأثر في ايه? في قلبك. ففي ناس تقشعر جلودها وقلوبها وتبكي من خشية الله. يبقى سمي كلاما كلمة كلام من ايه? الكلم. والكلم يعني الجرح والتأثير. قول العرب فلان كلمة فلان اي جرحه واثر فيه. ودي القرآن يسمى كده ليه? لانه ده ها تأثير في الذهن والقلب. خلاص? طبعا الاسم الرابع اللي بيشرحه وهو النور. النور. وطبعا التسمية دي اعتقد انها واضحة. ذلك لان النور هو الذي يهتدي به الانسان. والقرآن سمي نورا لانه زي ما النور بيهديك الى الطريق السليم، القرآن بيهديك الى الطريق السليم فتعرف الحلال والحرام والحق والباطل والخطأ والصواب. بالضبط كده زي ما تروح مولع نور فتشوف السكة بتاعتك صح، القرآن برضو بيوريك السكة صح. ده حلال ده حرام زي ما النور بيقول لك بحيطة بحفرة بكذا بكذا بكذا، القرآن برضو بيقول لك ده حلال وده حرام ده صح وده غلط ده حق وده باطل. وثبت خلاص. اما التسمية الخامسة واللي هنكتفي بيها في هذا اليوم وهو تسميته هدى. هدى. طبعا كل فلان هدى فلان اي دله. بقص شغل الكلمة. هدى بمعنى ايه? دله. وما في شك ان القرآن الكريم جاء ليدل الناس على الحق والخير والجنة، الحق والخير والجنة. كم تسمية؟ خمسة. طبعا اول تسمية اللي احنا قلنا عليها كان فيها علتين، يبقى دي هيتكلم فيها في المحاضرة الجاية منكم اتنين. وصل؟ ادي اتنين. تاني تسمية قرآن، ودي قلنا ليها خمس علل، يبقى اتنين وخمسة سبعة، عشان قلت لك كفيت الخمس ليه؟ سبعة. اصبح فيه التسمية التالتة هيتكلم فيها التامن، تسمية الرابعة هيتكلم فيها تاسع، تسمية الخميسة هيتكلم فيها العاشر، اثنين اربعة ستة تمانية عشر احداشر. انتوا احداشر، انا خاب بس تيجوا المحاضرة جاء ناقصين. نكمل قلب. نعم. العلة الجمع الكتاب مش علة واحدة جمع. ايه؟ جمع. جمع صور مختلفة. جمع بيان وجمع كلام. جمع حروف. لا مش قال له واحد. كون انك تجمع كلام دي حاجة، وكون ان الكلام ده يجمع الوان من الفنون حاجة تانية. ما انا ممكن اجمع لك كلام دلوقتي ولا يبقى فيه اي فن، صح؟ يبقى دي حاجة ودي حاجة، صح؟ صح. خلاص. العلة السادسة عشان يبقى انتوا الحداشر كده عارفين ان انتوا الحداشر واحد هتسئلوا، وكل واحد ان شاء الله يقول حاله، وما تعملوش من الان بقوله زي البغبغوات اللي يطلب منه الكلام هو اللي يتكلم، يا اما اعمل لكم زي الامام مالك واجيب لكم درة وانزل فيكم ضرب. خلاص. وهي تسمية القرآن الكريم ذكرا. خلاص. طبعا في اللغة العربية ذكره بمعنى وعظه وخوفه، لأصل كلمة ذكره معناها ايه؟ وعظه وخوفه. يبقى القرآن سمي ذكرا ليه؟ قالوا لما فيه من المواعظ والتخويف، سواء ده كان بذكر عواقب الأمم السابقة، ما هو ده نوع من انواع الايه؟ التخويف، او بذكر النار. خلاص. او بذكر النار، او بذكر النار، ده برضو تخويف ولا مش تخويف؟ تخويف. اذا راى البعض ان اسمه ذكر لاشتماله، ان الكلمة دي من ايه؟ من الوعظ والتخويف، ويبقى سمي ذكرا لما فيه من مواعظ وتخويف، سواء كان عن طريق ذكر عواقب الامم السابقة، او كان عن طريق ذكر النار والعقوبة في الاخرة. البعض الاخر بيقول ان كذلك من معاني كلمة ذكر الشرف والعلو، زي ما ربنا قال وانه لذكر لك ولقومك، ذكر لك لقومك يعني ايه؟ شرف والله، شرف. فيبقى اسم ذكر عشان برضه فيه ايه؟ الملتزم به او الله، والمؤمن به والمصدق به له الشرف وله العلو. يبقى التسمية دي ليها كم علة؟ ليها علتين. العلة الاولى لو خدناها من معنى بمعنى الموعظة والتخويف، وده وارد في اللغة، يبقى فعلا هو مشتمل على مواعظ وتخويف، سواء كان عن طريق ذكر عواقب الامم السابقة، او عن طريق ذكر الوعيد والعقاب والنار وما الى هذا. ولو خدنا من كلمة ذكر بمعنى، وده وارد في اللغة، العلو والشرف، فالمتمسك بالقرآن الكريم يكون له علو ويكون له ايه؟ ويكون له شرف. ماشي. يبقى دي ما بقوش 11 كده، محتاجين لواحد 12، ربنا يكرم ويجي ان شاء الله، لان التسمية الاخيرة دي فيها علتين. حلو الكلام، بارك الله فيكم.